فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: في هذه السنة حججت متمتعا وأنهيت من أعمال الحج إلى طواف الوداع إلا طواف الوداع، فذهبت لمطار جدة وفي نيتي العودة لمكة، ثم رجعت لمكة وجلست فيها 5 أيام ثم طفت طواف الوداع وسافرت، هل علي شيء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بطواف الوداع. هل إذا خرج الآفاقي من مكة وكان خروجه دون مسافة القصر، هل يؤثر هذا إذا كانت عنده نية بالرجوع إلى مكة؟ كما يقع الآن أن البعض يكون له أقرباء ثم يذهب معهم إلى المطار يودعهم أو يقوم على شؤونهم ثم يرجع إلى مكة مرة ثانية. فالذي اختاره بعض العلماء والأئمة أن الدم لا يجب بترك الوداع بالنسبة للآفاقي إلا إذا خرج على مسافة القصر، فلا يصح رجوعه، ولو رجع لا يسقط عنه الدم. بناء على هذا الأصل يكون الخروج إلى هذا الموضع لا يؤثر، لأن جدة ليست على مسافة القصر، وحينئذ كونك رجعت ثم طفت طواف الوداع عند خروجك الأخير يعتبر على السنن ولا يوجب عليك شيئا، والله تعالى أعلم.